أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيحب أحدكم صدق الله.